والمنبغي على المسلم أن يستر على زلات إخوانه من المؤمنين وعلى خطاياهم أو إذا فعلوا فاحشة. فلو رأى أربعة رجال رجلاً يزني، هل يستحب له الستر عليه؟ نعم، قال هذا جمع كبير من العلماء، بل بعضهم نقل الإجماع على أنهم يستحب لهم أن يستروا عليه، وهذا لا يعني عدم الإنكار عليه أو زجره أو ما شاكل ذلك. ماعز رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف على نفسه بفعل الفاحشة، رده النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، فقال ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حداً فأقم في كتاب الله. رواه البخاري ومسلم. أصبت حداً أي ما يوجب الحد، فأقم في كتاب الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بعض الروايات قال لماعز: لعلك قبلت أو خمزت أو نظرت. وفي رواية أنه قال لماعز: أبك جنون؟ وربما الإنسان يعترف على نفسه أو يقر على نفسه بشيء لم يفعله، ربما قال ذلك في حالة الغضب أو ربما في حالة جنون أو كان معذوراً في هذا الوقت ولم يفعل ذلك. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز لما اعترف على نفسه، قال له: ويحك، استغفر الله وتب إليه. فرجع غير بعيد فقال: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه، 4 مرات، وهو يقول له ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض كتب السنة أن الذي حث ماعزا رضي الله عنه على أن يعترف على نفسه هو هزال، هزال ابن عم ماعز، ذكروا أنه هو الذي حثه على أن يعترف على نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. رواه أبو داود. وفي رواية عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال: يا هزال، لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. فالستر على عباد الله خير للإنسان، يعين على استقامة الناس وعلى توبتهم. فلما كان ما كان من أمر ماعز، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يرجم. نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله، ولو أخذت شاربا لأحببت أن يستره الله عز وجل. رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق. ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أطفأ على مؤمن سيئة فكأنما أحيا مؤودة. وعن العلاء بن بدر قال: لا يعذب الله قوما يسترون الذنوب. رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق.